وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع عبادة قلبية جديدة من العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، بل إن العلماء قالوا أن هذه العبادة هي نصف الدين، وقالوا إن العبادة دي هي أفضل ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لعبده. فأفضل نعمة ربنا سبحانه وتعالى يمن بها عليك إن ربنا سبحانه وتعالى يهبك هذه العبادة القلبية. عبادة النهاردة هي عبادة الشكر، عبادة الحمد، حمد الله وشكره. وهذه العبادة عبادة قلبية محضة، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نحب الكنز، إحنا بنحب إن إحنا نكتنز، وإن الله عز وجل أنزل في الكنز ما أنزل، وهو قول الله عز وجل: الذين يكنزون الذهب والفضة. فأي شيء نكتنز يا رسول الله؟ لو عايزين فعلا ندخر شيء، لو عايزين نعين حاجة، نعين إيه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر. شوفوا أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يلفت الأنظار إليها، فيقول صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنة تعين الرجل على أمر الدين ودنياه خير ما اكتنز الناس. فأفضل شيء تكتنز اليوم القيامة، أفضل شيء تدخر اليوم القيامة، إن ربنا سبحانه وتعالى يهبك هذا القلب، إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك، يعني يعطيك الهمة إنك يكون بالفعل عندك قلب شاكر لماح لنعم الله سبحانه وتعالى. فهو حريص على رؤية النعمة وشكر الله سبحانه وتعالى عليها. وسبحان الله، عايز النهاردة ألفت أنظاركم لأن فعلا أفضل الكلمات هي الكلمة التي تخرج من هذا القلب الشاكر، كلمة الحمد لله. أفضل كلمة وأحب كلمة وأعظم كلمة يحبها الله بعد كلمة التوحيد، إن ربنا سبحانه وتعالى يسمع منك هذه الكلمة. سبحان الله، هذه الكلمة العظيمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنها: الحمد لله تملأ الميزان. إن سبحان الله، في فرحنا، في بلائنا، في وقت الشدة، في وقت الضيق، في وقت الرخاء، في وقت الساعة، أنا دايما بقول الحمد لله. الكلمة دي لها عند ربنا سبحانه وتعالى مكانة. والله والله اللي هيسمع الأحاديث بتاعت النهاردة وكمية الأحاديث اللي أنتوا هتسمعوها النهاردة اللي وردت في هذه الكلمة العظيمة، يقول ياه سبحان الله، احنا ازاي ما كناش واخدين بالنا من مكانة هذه الكلمة، من فضل هذه الكلمة. اما الحديث الاولاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول: يا رسول الله، اي عباد الله افضل؟ مين افضل عباد الله؟ فالنبي يرشدهم ان افضل عباد الله بحق الناس اللي عندهم قلوب شاكرة حامدة لله سبحانه وتعالى، الناس اللي عندهم عبودية الشكر، الناس اللي عندهم عبودية الحمد، الناس اللي عندها قلوب ما شاء الله لا قوة بالله حريصة على انها تكون شاكرة لله سبحانه وتعالى. القلب الشاكر، صاحب القلب الشاكر. النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه: أي عباد الله أفضل؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفضل عباد الله الحمدون. أفضل عباد عند ربنا سبحانه وتعالى الحمدون. وخدوا بالكم، الحمدون صيغة مبالغة، الناس اللي لا تكل ولا تمل من قول الحمد لله، الناس اللي دايما مشغولة بهذه الكلمة، قلوبها مشغولة بهذه الكلمة: الحمد لله، اللهم لك الحمد. الأسود بن السريع رضي الله عنه الشاعر المعروف يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إنني قد حمدت ربي تبارك وتعالى بمحامد انا قعدت امبارح بقى طول الليل انشد اشعار بداتها كلها بحمد الله عز وجل، بداتها كلها بالحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له احمد الله فان ربك يحب الحمد. ربنا سبحانه، وفي لفظ صحيح ان ربك يحب المحامد، ربنا يحب انه يسمع من العبد كلمه الحمد لله، ربنا يحب انه يطلع على قلوبنا فيجد ان هذه القلوب شاكره تشكر ربها سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه ويقول لهم خدوا بالكم ان الكلمه دي لها مكانه كبيره قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. يقول لهم الا اخبركم بافضل الكلام، الا اخبركم بافضل الكلام، وفي لفظ اتدرون اي الكلام افضل؟ والله الواحد يفضل يفكر كده، إيه طب ايه افضل حاجه ربنا بيحبها؟ ايه افضل كلمه ربنا بيحبها؟ فالنبي يقول اتدرون اي الكلام افضل؟ ما اصطفى الله سبحانه وتعالى لملائكته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ده افضل الكلام عند ربنا، افضل الكلام ان ربنا سبحانه وتعالى يسمعك كنت لسه قايم من النوم وانت بتقول الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني. أفضل كلمة إن ربنا سبحانه وتعالى يرى من قلبك ويسمع من لسانك بعد ما أكلت وبعد ما شربت تقول الحمد لله. أفضل كلمة الله عز وجل يحبها إنك تنظر لأولادك اللي قاعدين قدامك تقول يا الحمد لله، غيري ما عندوش. إنك تبص لنفسك وأنت بكامل صحتك والحمد لله لا تشكو مرضا فتقول يا كم من الناس غيري الآن في المستشفيات. الحمد لله الحمد لله، كلمة ربنا بيحبها الكلمة دي. النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايز يقول لنا، اللي عايز يعرف يعني عظيم هذه الكلمة، يسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا إن أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة هي الكلمة دي، إن أنت دايما تقول الحمد لله، تقول دايما الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث مالك الأشعري، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، كلمة بس الحمد لله يوم القيامة تملأ الميزان. يا جماعة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام طلب من ربنا أن يكشف له الحجب حتى يرى الميزان، فلما رآه خر مغشيا عليه فقال أي رب لمن يزن هذا؟ الميزان ده هيزن لمين؟ ده حاجة جبارة، ده حاجة تتحمل يوم القيامة أن يتحط فيها أمثال الجبال حسنات أو العكس، لمن يزن هذا؟ فسبحان الله. او النبي بيعلمنا ان الكلمه البسيطه دي اللي احنا بنستقلها يوم القيامه تملا الميزان. قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملا الميزان. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم ايضا وهو بيتكلم عن الميزان، يقول لنا صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، شيء بسيط جدا، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلة في الميزان جدا يوم القيامة. يوم القيامة بإذن الله، بإذن الله تكون من أثقل الكلمات. وأنا كنت دايما بقول لنفسي إذا كانت الكلمة نفسها ثقيلة في الميزان فما بالكم بالقلب الشاكر اللي يوم القيامة لما يتحط في الميزان هيبقى الوضع عامل إزاي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لأن أقول حين أصبح، يعني أربع كلمات سبحان الله والحمد لله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أنا أول ما أصحى الصبح كده لو خيرت إن أنا مش أملك مثلا إيه 20 فيلا في التجمع ولا 20 فيلا في مارينا ولا 20 فيلا في مراسي، لا ده بيقول أنا أقول إذا أصبحت الحمد لله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي من الأرض كلها. بل سبحان الله الكلمة دي هي مفتاح أبواب السماء. علشان كده النبي علمنا قبل ما ندعي نحمد ربنا سبحانه وتعالى، ابدأوا بالحمد، لأن الحمد هو مفاتيح أبواب السماء، مفاتيح أبواب إجابة الدعاء. لذا كان صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل في صلاته يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، والحمد لله إيه؟ كثيرة. والحمد لله كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انهى الصلاة من المتكلم انفا، مين اللي اتكلم من شوية؟ فالراجل خاف انه يكون غلط في حاجة ولا كده، قال من المتكلم انفا؟ فوالله ما قال الا خيرا. فقال أنا يا رسول الله؟ قال عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها أبواب السماء. مش كده وبس، بل أنا كنت دايما بقول هي ليه الكلمة دي ثقيلة في الميزان؟ هي مش ثقيلة في الميزان وبس، بل أنا لا أعلم كلمة يعجز أو تعجز الملائكة عن كتابة أجرها كهذه الكلمة اللي بقى طالعة من إنسان قلبه شاكر لله عز وجل. أنا ما أعرفش كلمة يعني أعجزت الملائكة في كتابها زي الكلمة دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأعيت الملك، الملك مش عارف يكتبها ازاي، مش عارف يكتب اجرها ازاي، يا رب اكتب الاجر بتاع الحمد لله حمدا كثيرا، اكتب الحمد ده ازاي، اكتب الشكر ده ازاي. فصعد الملك الى الله عز وجل فقال اي ربي ان عبدك قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وانها اعيتني، كيف اكتبها؟ فقال الله عز وجل اكتبها لعبدي كما قال وانا اجازيه عليها يوم القيامه. أنا أجازيه على الكلمة دي، أنا أجازيه على كلمة الحمد لله اللي طلعت من قلب شاكر، أنا أجازيه عليها يوم القيامة. وعلشان كده من بركة هذه الكلمة ومن مكانة هذه الكلمة النبي علمنا إن ما بينزلش ملك واحد علشان يكتب أجر هذه الكلمة، إنما ربنا سبحانه وتعالى يرسل أعداد كبيرة من الملائكة علشان شوفوا الملائكة بتتنافس فيما بينها على كتابة كلمة طلع من قلب واحد شاكر لله عز وجل. شوفوا الحديثين اللي جايين دول لأنهم مهمين قوي. الحديث الأولاني أحد الصحابة استفتح الصلاة في دعاء الاستفتاح فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيت 12 ملكا نزلوا يبتدرونها، يعني بيتنافسوا فيما بينهم أيهما يكتبه أولا. وفي الحديث الآخر أن رجلا قال هذه الكلمة بعدما قال النبي بعد الركوع سمع الله لمن حمده، فقال هذا الرجل اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك طاهرا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. سبحان الله، مفاتيح أبواب السماء مقرونة بالكلمة دي، بل جعل الله سبحانه وتعالى مفاتيح أبواب السماء مقرونة بالكلمة دي، بل مش مفاتيح أبواب السماء وبس، بل والله مفاتيح أبواب الرزق، مفاتيح أبواب الرزق. جربوا الشباب طلبة العلم اللي بتستعصي عليه مسألة أو بيستعصي عليه حفظ قرآن أو بيستعصي عليه حفظ شيء معين، والله اقعد احمد ربنا سبحانه وتعالى 1000 مرة، والله عظيم يسهل لك العسير ويفرج لك ويفرج عنك الكرب وتفتح لك الأبواب. حتى إن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة أوصى أولاده بهذه الكلمة، فكان يقول لأولاده إيه؟ بيقول لأولاده إيه؟ أوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء. الأرض اللي أنت قاعد عليها لما بتصلي ربنا بتصلي له بالحمد، الجدار اللي حوالينا بيحمد ربنا، العواميد بتحمد ربنا سبحانه وتعالى. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان نوح عليه الصلاه والسلام اوصى ولديه قبل الموت فقال اوصيكم بسبحان الله وبحمده، ليه؟ قال فانها صلاه كل شيء وبها يرزق كل شيء. فارزاق ربنا سبحانه وتعالى مقرونه بايه؟ مقرونه ان انا يكون عندي قلب شاكر يشوف نعمه ربنا يحمد ربنا عليها. انت راكبه العربيه وماشيه في الشارع لقيتي سبحان الله واحد جنبك راكب عجله وبنت وراه، على طول قلبك ينطلق الحمد لله. معديه على المستشفى من المستشفيات ابنك جنبك في العربيه وانت بتشوفي واحده شايله ابنها وقاعده قدام المستشفى بايته من بالليل عشان تدخله الصبح بدري، تقولي الحمد لله، تقولي الحمد لله. انت راكب الموتوسيكل بتاعك ومعدي على ناس واقفين في محطه في عز الحر مستنيين اتوبيس ولا مستنيين ميكروباص، تقولي الحمد لله. فانها صلاه كل شيء وبها يرزق كل شيء. سبحان الله، مش كده وبس، بل سبحان الملك. السيدة أم هانئ رضي الله عنها أخت سيدنا علي بن أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي دخل عليها في عام فتح مكة قالت له: يا رسول الله، انه قد كبر سني، انا كبرت في السن كبيره، ومش قادر بقى ان انا اعمل الاعمال الصالحه بتاعت زمان، القيام الليل الطويل، فمرني بعمل اعمله وانا جالسه. قل يا رسول الله عمل كده اعمله وانا قاعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدها لايه؟ بصي، اشغلي نفسك بالحمد، مش هتلاقي عباده افضل من الحمد. فقال لها: يا ام هانئ، احمدي الله 100، قولي الحمد لله 100 مره. طب النتيجه تكون ايه؟ احمدي الله عز وجل 100، يكتب الله عز وجل لك بها 100 فرس مسرجه ملدمه في سبيل الله، كأنك مثلا مطلعه 100 دبابه تقاتل في سبيل الله، 100 فرس يحمل عليه في سبيل الله. يا سلام، الحمد لله 100 مره بس. اه والله، اه والله، امر عجيب، والله العظيم امر عجيب. الناس اللي مقصره في هذه الكلمه، مقصره في هذه الكلمه، بل ابن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: خدوا بالكم الحديث اللي جاي ده، حديث رواه مسلم في صحيحه، ان معاويه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اجلسكم هكذا، انتوا قاعدين كده ليه؟ وشوفوا الصحابه كانوا بيتعبدوا ربنا ازاي. قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الاسلام. يا رسول الله، احنا قاعدين نحمد ربنا على نعمه الاسلام، ان ربنا من علينا بنعمه الاسلام. فقال: آه الله، ما أجلسكم إلى هذا؟ يعني بالله عليكم ما جلستم إلا لهذا؟ قالوا: والله ما جلسنا إلا لهذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة، أنا مش بكذبكم ولا حاجة والله، ولكن أتاني جبريل يخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة الآن. القلب الشاكر ده، القلب الحامد لله سبحانه وتعالى، حاجة كبيرة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة الآن. ربنا دلوقتي بيباهي بكم الملائكة، بل والله أنا لا أعلم شيئا، أنا لا أعلم شيئا يرضي الله سبحانه وتعالى. أنا ما أعرفش حاجة تخلي ربنا سبحانه وتعالى يرضى علينا زي كلمة الحمد لله، زي كلمة الحمد لله. ففي بعض الأوقات، يعني مثلا أديكم مثال بسيط، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد. أيوة، ليه بقى؟ إن الله عز وجل لا يرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها. ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إنه يشرب الشربة فيحمده عليها، ويأكل الأكل فيحمده عليها. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ادانا الأكل، هو اللي ادانا الأكل. فإذا سمع منا كلمة الحمد لله يرضى الله سبحانه وتعالى علينا إن إحنا بعد الأكل نقول الحمد لله، يرضى علينا بدي بس، يرضى علينا سبحانه وتعالى بكلمة الحمد لله، لما نشرب بس شربة نقول الحمد لله، يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. سبحان الله، سبحان الله. بل سبحان الله، في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من آوى إلى فراشه فقال: الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وأسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: من قالها حين يأوي إلى فراشه فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. هو قال إيه؟ الحمد لله أنه كفاني وأواني، الحمد لله أنه أطعمني وسقاني، الحمد لله على ما من علي وأفضل. هو ده بس كده؟ آه هو ده بس. ساعتها تبقى انت حمدت الله عز وجل بمحامد عظيمة، بمحامد عظيمة. سبحان الله، سبحان الله. شوفوا، مفتاح أبواب السماء مرهونة بإيه؟ مرهونة بالحمد لله. مفاتيح الرزق مرهونة بإيه؟ مرهونة بالحمد لله. بل مفاتيح غلق أبواب البلاء، مفاتيح أبواب او المفاتيح التي تغلق ابواب البلاء، تمنع عنا البلاء، تمنع عنا المحن، كلمة الحمد لله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. فسبحان الله، الباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يغلق به أبواب السماء، أبواب السماء، هو إن احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى أن نجانا من هذا البلاء، أن نجانا من هذا البلاء. طول ما الإنسان كلمة الحمد لله دي على لسانه دايما، فتوحات ربنا سبحانه وتعالى ليه لا تعد ولا تحصى، والله لا تعد ولا تحصى. تخيلوا في يوم من الأيام واحد ربنا سبحانه وتعالى من عليه فأعطاه، في يوم كده صحى الصبح لقى باب بيخبط، فلان الفلاني، طيب والله حضرتك أنت كان ليك واحد قريبك مات وهو تركته مثلا 50 مليار جنيه، وهو جايب لك ال 50 مليار جنيه دول، أنت الوريث الوحيد. أنت فرحتك تبقى عاملة إزاي؟ ربنا طبعا يرزقني وإياكم يا رب، ربنا يرزقني وإياكم يا رب. طبعا فرحتك تبقى عاملة إيه؟ ده أنت يعني أنت حسيت إن الدنيا كلها بقت في إيدك. تخيلوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنعم الله على عبد نعمة، ما فيش عبد ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بنعمة فيقول الحمد لله. أول ما يسمع النعمة الحمد لله، يعني قالوا له مبروك أنت كسبت الخمسين مليار جنيه، أنت الوريث الوحيد، فميل الحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: فقال الحمد لله إلا كان الذي قال أفضل مما أعطاه الله، أفضل مما أعطاه الله. شفتوا الخير العظيم؟ لا، هي القصة كلها، القصة كلها إن مش بالنعمة اللي ربنا يديها لك، لأن النعمة الحقيقية إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هذه الكلمة. ولو جيت بصيت سبحان الله علشان تعرف قيمة هذه الكلمة وفضل هذه الكلمة، اللي عايز يتأكد مما أقول هيلاقي سبحان الله إن ربنا سبحانه وتعالى جعل أفضل سورة من القرآن هي سورة الفاتحة اللي هي بدأت بالحمد لله. واللي عايز يتأكد من معنى ده يشوف كده أهل الجنة أول ما يخشوا الجنة أول حاجة يتقرب بها إلى الله هي إيه؟ هي أول كلمة يتكلم بها هؤلاء في الجنة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. سبحان الله، الكلمة دي اللي ما كانتش بتفارق أبدا ألسنة الأنبياء، الكلمة دي ما كانتش بتفارق أبدا ألسنة الأنبياء. نوح عليه الصلاة والسلام حمد الله عز وجل، إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، داود وسليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. الكون كله، الكون كله، الكون كله مهتم جدا بالكلمة دي، الكون كله بما أعلمه الله من فضل هذه الكلمة، الكون كله مجتهد في هذه الكلمة. قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال الله عز وجل: ويسبح الرعد بحمده. يا الله. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. الكون كله مهتم بهذه الكلمة الحمد لله. بس يا ترى، بس يا ترى ايه بقى، ايه هو الشكر وايه هو الحمد، وايه الفرق بين الحمد والشكر، وايه المعينات على الشكر وايه المعينات على الحمد؟ ده محتاج مننا درس كامل نخليه إن شاء الله الدرس الجاي. حبيت بس النهاردة إن إحنا نبقى واخدين بالنا من بعض المعاني المهمة كده، ببعض المعاني المهمة كده، المعاني دي اللي لازم تكون واضحة قدامنا. الحمد لله كلمة لا تفارق لسان العبد أبدا. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.